بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأجوبة على أسئلة استفسارات الأسبوع الثامن في كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. السؤال الأول يقول الأخ السائل في صفحة 197: هل يجوز الاستشفاع بالعباس وبيزيد؟ لما رجعنا إلى صفحة 197 نجد أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله بالفعل ذكر أثرا، قال نروح للسطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن، يقول بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود ابن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. إذن يا أخي الكريم، لما تقول أنت هل يجوز الاستشفاع بالعباس وبيزيد، هذا العباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا، الشيخ يقول واستشفعوا بمن كان حيا، يعني يطلبون منه الدعاء في الاستسقاء، وكذلك يزيد بن أسود وكان من خيار التابعين ومن العباد الصالحين المشهورين بالتقوى والعبادة رحمهم الله جميعا وغفر لهم، كلهم كانوا أحياء. فهذا سنة، وهو عند الاستسقاء والجدب أن نأخذ ونطلب من الصالحين أن يلحوا على الله في الدعاء ويدعو الله عز وجل، ويكون هذا من الاستسقاء، من سنة الاستسقاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي الكريم، لما تقول في سؤالك هل يجوز الاستشفاع بالعباس وبيزيد، نقول إذا كانوا أحياء في وقت حياتهم، هذا من باب نوع من أنواع التوسل التي سبق ذكرها، وهو النوع الثالث، وهو التوسل بالرجل الحي الحاضر بدعائه، بدعاء الرجل الحي الحاضر. وبالتالي فالتوسل والاستشفاع بالعباس وبيزيد بعد وفاتهم هذا من البدع، وقد يفضي إلى الشرك بحسب الحال، فلا بد من التنبه إلى هذا القيد، وقد تكرر مرارا لكن تأكيده مهم جدا. ويعني يظهر أن الأخ السائل لم ينتبه لكثير من المعاني التي مرت في الكتاب، ومرت أيضا في الأسئلة في التفريق بين أنواع التوسل المشروع والممنوع، وعليه أن يراجعها حتى يتقنها جيداً.